أتيت فأنفيتها سامرة وقد حملت رأسها بيدين. أتيت فأنفيتها سامرة وقد حملت رأسها باليدين وفي صدرها زهرة ناضرة رأيت بأطرافها دمعتين وقد وقف دمعة حائرة على خدها مثل ذوب الوجين فقلت عليها ما البكاء والحزن وكيف مضى ذلك الابتسام فقالت هو الدهر لا يؤتمن وفي قوته منزع للسهام. سلام على روحك الطاهرة سلام على سر ذاك الكمان سلام سلام بذاك السلام.